محاضرات في علم المنطق للأستاذ الشيخ علي العبود، ألقيت في سنة 1424 هجرية، جامعة آل البيت العالمية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. قال: أقسام القضية. القضية حملية وشخصية. كان كلامنا السابق حول تعريف القضية، وعرفنا أن القضية هي المركب التام الذي يصف النصه بالصدق أو الكذب لذاته. القضية تنقسم إلى قسمين: إلى قضية حملية وإلى قضية شرطية. وقبل بيان الفرق بين القضية الحملية وبين القضية الشرطية، نشير إلى أمر مهم وسيال في مباحث القسمات. القسمة على نحوين، أو التقسيم على نحوين. عندنا تقسيم يقال له بالتقسيم الأولي، وعندنا تقسيم يقال له بالتقسيم الثاني. فالأشياء يمكن أن تقسم تقسيما أوليا، ويمكن أن تقسم تقسيما ثانيا. مثلا تقسيم الكلمات في علم النحو إلى اسم وإلى فعل وإلى حرف، هذا هو التقسيم الأولي للكلمة. أما تقسيم الاسم إلى مرفوع وإلى منصوب وإلى مجرور، أو تقسيم الفعل إلى مرفوع وإلى منصوب مثلا، هذا التقسيم يقال عنه أنه تقسيم ثاني، لأن تقسيم الاسم إلى منصوب وإلى مرفوع وإلى مجرور بتبع تقسيم الكلمة إلى اسم وإلى فعل وإلى حرف. مثلا تقسيم الكلي، عفوا، تقسيم المفهوم إلى كلي وإلى جزئي، هذا التقسيم تقسيم أولي. تقسيم المفهوم إلى كلي وإلى جزئي تقسيم أولي، ولكن تقسيم الكلي إلى كلي متواطئ وإلى كلي مشكك هذا تقسيم ثاني، أي بتبع تقسيم المفهوم إلى كلي وجزئي انقسم الكلي إلى متواطئ وإلى مشكك. في المقام كذلك، مبحث القضايا سوف يكون تقسيمها تارة تقسيما أوليا، وأخرى يكون تقسيمها تقسيما ثانيا. أما تقسيم القضية تقسيما أوليا فهو تقسيمها إلى الحملية وإلى الشرطية، وأما تقسيمها تقسيما ثانيا فهو تقسيم الحملية مثلا، أو تقسيم القضية إلى شخصية، إلى مقصورة، إلى طبيعية وما شابه ذلك، أو تقسيم القضية إلى لزومية، إلى اتفاقية. هذه التقسيمات التي سوف نقرأها كلها تتبع التقسيم الأصلي الأولي، ألا وهو تقسيم القضية إلى حملية وإلى شرطية. إذا اتضح هذا الأمر يقع الكلام في بيان الفرق بين القضية الحملية وبين القضية الشرطية في عدة أمور. الأمر الأول، في بيان أساس التقسيم ذكرنا نحن في مبحث القسمة لابد أن يفرض في كل تقسيم أن يفرض أساس على أساسه، يقسم الشيء إلى عدة أقسام. فمثلا إذا أردنا أن نقسم الإنسان لابد أن نفرض أساسا وأن نفرض أصلا على أساسه نقسم الإنسان، كأن نفرض أنه يقسم على أساس لونه أو على أساس لغته أو على أساس جغرافيته أو ما شابه ذلك. فهنا ما هو أساس قسمة القضية إلى حملية وإلى شرطية؟ هنا نظريتان. النظرية الأولى أن تقسيم القضية إلى قضية حملية وإلى قضية شرطية على أساس اشتمال القضية على حكم بثبوت شيء لشيء أو نفي شيء عن شيء، أو عدم اشتمال القضية على حكم بثبوت شيء لشيء أو نفي شيء عن شيء، بحيث يقال إن القضية إذا اشتملت على حكم بثبوت شيء لشيء كقولنا زيد قائم، هنا قضية يفصل أن توصف بالصدق أو الكذب لذاتها، هذه القضية زيد قائم تشتمل على ثبوت القيام لزيد، فيقال أنها قضية حملية. أو زيد ليس بقائم تشتمل على حكم بنفي القيام عن زيد، هذه قضية حملية. كل قضية اشتملت على حكم بثبوت شيء لشيء كثبوت القيام لزيد، أو نفي شيء عن شيء كنفي القيام عن زيد، كانت قضية حملية. وإذا لم تشتمل على حكم، ها مو لم تشتمل على حكم وتسكت، لابد أن تكمل، إذا لم تشتمل على حكم بثبوت شيء لشيء، لأن القضية الشرطية فيها حكم ولكن ليس حكمها بمعنى ثبوت شيء لشيء، إذا لم تشتمل القضية على حكم بثبوت شيء لشيء أو نفي شيء عن شيء كانت قضية شرطية. إذا أساس التقسيم ما هو؟ اشتمال القضية على حكم بثبوت شيء لشيء أو نفي شيء عن شيء، أو عدم اشتمالها على حكم بثبوت شيء لشيء أو نفي شيء عن شيء. هذا هو أساس تقسيم القضية إلى قضية حملية وإلى قضية شرطية. النظرية الثانية تذهب إلى أن أساس التقسيم هو انحلال القضية إلى مفردين وعدم انحلال القضية إلى مفردين. فالقضية إذا انحلت إلى مفردات كانت قضية حملية، وإذا لم تنحل إلى مفردات كانت قضية شرطية. مثلا إذا قلنا زيد قائم، هنا هذه قضية حملية لأنه حكم فيها بثبوت القيام لزيد، ثبوت شيء لشيء. هذه القضية عند انحلالها، ما معنى الانحلال في المقام؟ انحلالها انحلال القضية بمعنى أن نفكك بين أجزاء القضية. هنا زيد قائم، يوجد ترابط بين الكلمتين بحيث يقال زيد هو قائم. فإذا حدثنا هو يعني أصبح عندنا فقط ليل وحده وقائم. هنا عند فك الترابط في قضية زيد قائم انحلت القضية إلى مفردتين، إلى زيد وإلى قائم. إذا انحلت إلى مفردات كانت القضية قضية حملية. أما إذا جئنا إلى القضية الشرطية وقلنا إذا جاء زيد فأكرمه، هذه قضية شرطية. إذا حدثنا الأدوات، أدوات الربط وهي إذا والفاء، ماذا سوف يكون عندنا؟ سوف يكون جاء زيد وأكرم زيد. هنا نجد أن القضية انحلت إلى مفردات أو انحلت إلى قضايا، انحلت إلى قضيتين، إلى جاء زيد وإلى إكرام زيد. أو مثال أوضح، إذا طلعت الشمس فالنهار موجود، إذا طلعت الشمس فالنهار موجود، هذا مثال أوضح من الأول وأدق من الأول. هنا نجد إذا حدثنا أدوات الشر، حدثنا إذا وحدثنا الفاء، تنحل القضية الواحدة أي القضية الشرطية إلى قضيتين، إلى طلعت الشمس وإلى النهار موجود. إذا انحلت القضية إلى مفردات كانت القضية قضية حملية، بينما إذا انحلت إلى قضيتين كانت القضية قضية شرطية. ما معنى أو متى تنحل؟ عند حذف أدوات الرابط. إذا هذا هو أساس التقسيم، أي تقسيم القضية إلى قضية حملية وإلى قضية شرطية. ما هو الفرق بين النظرية الأولى والنظرية الثانية؟ النظرية الأولى كان أساس التقسيم بلحاظ اشتمال القضية على حكم بثبوت شيء لشيء أو نفي شيء عن شيء أو عدم اشتمالها على ذلك الحكم، بينما النظرية الثانية تنص على أن أساس تقسيم القضية إلى حملية وإلى شرطية على أساس الانحلال وعدم الانحلال، انحلال القضية إلى مفردات أو عدم انحلالها إلى مفردات. ما هو الفرق بين هذين الأساسين؟ إذا تمسكنا بالأساس الأول وهو الذي يظهر من كلمات الشيخ المظفر أنه يرتعي أن أساس التقسيم على وفق النظرية الأولى، إذا تمسكنا بالأساس الأول نقول كان نوع التقسيم أنه تقسيم عقلي حصري بحيث يمنع العقل من فرض قسم ثالث. هذا ما قرأنا في مبحث القسمة، أن التقسيم العقلي الدائر بين النفي والإثبات يمنع العقل من افتراض قسم ثالث، بحيث يقال هكذا، يقال القضية لا تخلو من شقين لا ثالث لهما، إما أن تشتمل على حكم بثبوت شيء لشيء كقولنا زيد قائم، أو نفي شيء عن شيء كقولنا زيد ليس بقائم، إما أن تشتمل على هذا النوع من الحكم أو لا، فلا هذه القضية شرطية، لأن القضية الشرطية لا تشتمل على حكم بثبوت شيء لشيء أو نفي شيء عن شيء، ولا شق ثالث في المقام، فتنحصر القضية في أنها إما حلية وإما شرطية، والنقيضان لا يستمعان ولا يرتفعان. بمعنى من المستحيل عقلا أن توجد قضية ليس هي حلية وليس هي شرطية، القسم الثالث هذا من المستحيل، لأنها لا تخلو. إما أن يوجد فيها حكم بثبوت شيء أو نفي شيء، أو لا يوجد فيها ذلك الحكم، فالأمر دائر بين نفي وبين إثبات. أما إذا تمسكنا بالشق الثاني، بالنظرية الثانية التي تنص أن أساس التقسيم قائم على أساس أن القضية إذا انحلت إلى مفردات كانت قضية حملية، أما إذا انحلت إلى قضايا ولم تنحل إلى مفردات كانت قضية شرطية. هنا يقال أن نوع التقسيم تقسيم استقرائي، بمعنى نحن استقرأنا أي تتبعنا أنواع القضايا، فوجدنا أن هناك قضايا إذا فككنا أدوات الراب انحلت إلى مفردات، كقولنا زيد قائم. عند فك الأجزاء بعضها عن البعض الآخر نصل إلى مفردات، إلى زيد وإلى قائم. وعندنا نوع آخر وجدناه أنه عند فك أدوات الرب وحذف أدوات الرب تنحل إلى قضيتين، فقولنا إذا طلعت الشمس فالنهار موجود. فمن خلال التتبع إما أن تنحل القضية إلى مفردات أو تنحل إلى قضيتين، ولكن لا يمنع العقل من أنه هناك قضية قد تنحل إلى جزئين، الجزء الأول يكون مفرد والجزء الآخر يكون قضية، فلا ينحل إلى مفردين ولا ينحل إلى قضيتين، بل تنحل القضية الواحدة إلى مفرد وإلى قضية. هذا لا مانع منه عقلا، ولهذا نقول أن تقسيم القضية إلى حملية وإلى شرطية هذا بنحو التقسيم الاستقرائي، لأنه يمكن أن يوجد هناك شق ثالث وهو ليس الانحلال إلى مفردتين وليس الانحلال إلى قضيتين، بل الانحلال إلى مفردة وقضية. أضرب مثالا، تفكرون أن هذا المثال صحيح أم لا؟ إذا قلنا زيد أبوه قائم، هنا ألا يقال أن هذه قضية تنحل إلى ماذا؟ إلى زيد وإلى أبوه قائم، فانحلت إلى مفردة وإلى أبوه قائم، أبوه قائم قضية. هل هذا الانحلال، أي انحلال هذه الجملة زيد أبوه قائم، انحلالها هل هو انحلال إلى مفردات أو انحلال إلى مفرد وإلى قضية؟ هذا فكروا فيه. لا، هنا ما يمكن من قول إلى قضيتين. لماذا؟ لا، زيد أبوه قائم، زيد هنا موضوع محمول. موضوع الأمر. إذن ما محله من الإعراب القضية؟ لا، الإعراب المنطقي. ما محله من الإعراب المنطقي في القضية؟ محل الشاهد إذن، محل الشاهد أنه بناء على النظرية الثانية لا مانع من فرض قسم ثالث، إذن يكون التقسيم تقسيما استقرائيا وليس التقسيم من التقسيم العقلي الدائر بين النفي والإثبات. إذا اتضح ذلك نقول ما معنى القضية الحملية؟ اتضح أن القضية الحملية ما حكم فيها بثبوت شيء لشيء، أو ما حكم فيها بنفي شيء عن شيء. ما حكم فيها بثبوت شيء لشيء، هذا هو مفاد القضية الحملية الموجبة من قبيل ماذا؟ من قبيل محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبي الإسلام. هنا حكمنا على شخص النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأنه نبي الإسلام، أي أثبتنا النبوة لشخص النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أو نفي شيء عن شيء، هذا هو مفاد القضية الحملية السالبة، كقولنا زيد ليس بقائم، نفينا القيام عن زيد. لذا تقسم القضية الحملية إلى موجبة وإلى سالبة. هذا محل خلاف، تقسيم أول أو ثاني نشير إليه في محله. قال القضية حملية وشرطية. الحملية من قبيل الحديد معدن. الحديد معدن، هنا بنحو ثبوت المعدنية للحديد، أي قضية حملية موجبة. الربا محرم، ثبوت الحرمة للربا، قضية حملية موجبة. الصدق ممدوح، قضية حملية موجبة. الكاذب ليس بمؤتمن، هنا قضية حملية سالبة، لأنه نفي الائتمان عن الكاذب، نفي شيء عن شيء. البخيل لا يسود. وبتدقيق هذه الأمثلة نجد أن كل قضية من هذه القضايا لها طرفان. مثلا الحديد معدن، الطرف الأول هو الحديد والطرف الثاني هو معدن. والطرف الأول وهو حديد يطلق عليه أنه موضوع، والطرف الثاني وهو معدن يطلق عليه أنه محمول. فنحمل المعدنية على الحديد ونثبت المعدنية للحديد، ونسبة بينهما، نسبة بين الحديد وبين معدن، وهذه النسبة يعبر عنها بالرابط، لأننا في الأصل نحن عندنا مفردات متنافرة، عندنا مفردة الحديد، عندنا مفردة معدن، مفردة الربا، مفردة محرم، مفردة الصدق، مفردة ممدوح. يأتي الذهب ويأخذ مفردتين، مفردة الحديد ومفردة معدن، ويربط بينهما، بمعنى ينسب أحداهما إلى الأخرى ويثبت إحداهما للأخرى. إذا لا بد من وجود النسبة، ولهذا إذا حذفنا النسبة أصبحت عندنا مفردتين لا علاقة لأحدهما بالأخرى. متى تكون هناك علاقة لإحداهما بالأخرى؟ عند وجود النسبة. إذا نسبنا المعدنية للحديد، ومعنى هذه النسبة اتحاد الطرفين، ما معنى اتحاد الطرفين؟ بمعنى أن يكون الحديد هو المعدن، وثبوت الثاني وهو المعدن للأول للحديد، أو نفي، هذه نفي إشارة إلى السالبة، أو نفي الاتحاد والثبوت كقولنا زيد ليس بقائم. وبالاختصار نقول معناها أن هذا ذاك، أي الحديد معدن، هذا إشارة إلى الحديد، ذاك إشارة إلى معدن، أو هذا ليس ذاك. فيخص تعريف الحملية بأنها ما حكم فيها بثبوت شيء لشيء كقولنا زيد قائم، أو نفي شيء عن شيء كقولنا زيد ليس بقائم. القضية الشرطية تنقسم على أساس وجود نسبة بين قضية وأخرى أو عدم وجود نسبة بين قضية وأخرى، بحيث يقال القضية الشرطية هي ما حكم فيها. لاحظ، إذا ليس الفرق بين القضية الحملية والقضية الشرطية هو على أساس وجود حكم وعدم وجود حكم، لا، القضية الحملية ما حكم فيها والقضية الشرطية ما حكم فيها، لكن الفرق نوع الحكم. في القضية الحملية ما حكم فيها بثبوت شيء لشيء أو نفي شيء عن شيء، بينما القضية الشرطية ما حكم فيها بوجود نسبة بين قضية وأخرى أو عدم وجود نسبة بين قضية وأخرى. مثلا إذا قلنا إذا طلعت الشمس فالنهار موجود، هنا توجد نسبة بين وجود النهار وبين طلوع الشمس، وهي نسبة الاتصال ونسبة التعليق، أي أن وجود النهار معلق على طلوع الشمس، فعلى تقدير طلوع الشمس يكون النهار موجودا، وهنا نسبة بين قضية وقضية أخرى، لأن هنا توجد قضيتان، طلعت الشمس النهار موجود. أو لم توجد نسبة بين قضية وقضية أخرى، وهذه هي القضية المنفصلة كما سوف يأتي، من قبيل ماذا؟ العدد إما زوج وإما فرد، هنا قضيتان في الأصل، العدد زوج العدد فرد، ولكن لا توجد نسبة اتصال بين القضية الأولى وبين القضية الثانية، بل يوجد انفصال بين القضيتين، ولهذا نقول إما زوج وإما فرد. لذلك قال القضية الشرطية إذا أشرقت الشمس فالنهار موجود، هنا قضية شرطية متصلة موجبة، إذا أشرقت الشمس فالنهار موجود. لاحظ هنا نجد أنه ما حكم فيها بوجود نسبة بين قضية وهي النهار موجود وبين قضية أخرى وهي أشرقت الشمس. وليس إذا كان الإنسان نماما كان أمينا، هنا قضية شرطية سالبة متصلة، القضية الأولى والثانية متصلة. ومثل اللفظ إما أن يكون مفردا أو مركبا، هنا منفصلة موجبة، وليس الإنسان إما أن يكون كاتبا أو شاعرا منفصلا موجبا سالبا عفوا لأنه ليس فيها. وعند ملاحظة هذه القضايا نجد أن كل قضية من هذه القضايا لهما طرفان. لاحظوا القضية الأولى، إذا أشرقت الشمس فالنهار موجود، لها طرفان. الطرف الأول أشرقت الشمس، الطرف الثاني النهار موجود، وهما قضيتان بالأصل. ففي المثال الأول لولا إذا وفاء الجزاء لكان قولنا أشرقت الشمس خبرا بنفسه. معنى خبرا بنفسه الخبر هو القضية، يعني كان قضية بنفسه. وكذا النهار موجود، هنا قضية وخبر بنفسه بمعنى قضية. وهكذا باقي الأمثلة، يعني كلما حذفنا الأدوات انحلت القضية الشرطية إلى قضيتين بالأصل، بخلاف القضية الحملية فإنها تنحل إلى مفردتين وليس إلى قضيتين. ولكن لما جمع المتكلم بين الخبرين أي بين القضيتين ونسب إحداهما إلى الآخر، نسب النهار موجود إلى القضية الأخرى وهي أشرقت الشمس، جعلهما قضية واحدة وأخرجهما عما كان عليه. هما كان على ماذا؟ من كون كل منهما خبرا يصح السكوت عليه. فإنه لو قال إذا أشرقت الشمس وسكت فإنه يعد مركبا ناقصا، لأنه لا يشتمل على نسبة تامة يصح السكوت عليها كما تقدم في بحث المركب. وأما هذه النسبة بين الخبرين بالأصل فليست هي نسبة الثبوت والاتحاد كالحملية. لماذا؟ لأن الاتحاد بين القضايا، الاتحاد يكون بين ماذا؟ بين المفردات. الاتحاد بمعنى ماذا؟ بمعنى هذا ذاك، لا يكون إلا بين المفردات. تقول إذا قلت زيد قائم بمعنى هذا أي زيد، ذاك أي قائم، أو هو هو، بينما لا يوجد اتحاد بين القضايا. بل هي أي النسبة إما نسبة الاتصال والتصاحب والتعليق، بمعنى أن يكون إحدى القضيتين معلق على القضية الأخرى، فيكون وجود النهار معلق على طلوع الشمس، أو وجود النهار مصاحب لطلوع الشمس، أي تعليق الثاني وهو وجود النهار على الأول، أو نفي ذلك الاتصال والتصاحب والتعليق، كما في قولنا ليس إذا كان الإنسان نماما كان أمينا، نفي تعليق الأمانة على النميمة كالمثالين الأولين. وإما أن تكون النسبة نسبة التعاند والانفصال والتباين، نسبة التعاند والانفصال والتباين، هذا كما في القضية الشرطية المنفصلة الموجبة، كقولنا اللفظ إما أن يكون مفردا أو مركبا، والعدد إما أن يكون زوجا أو فردا. فهنا نسبة الانفصال بمعنى يستحيل أن يكون العدد الواحد هو مفرد وهو زوج، أو نفي ذلك يعني نفي التعاند والانفصال كالمثالين الأخيرين في القضية المنفصلة السالبة، كقولنا ليس الإنسان إما أن يكون كاتبا أو شاعرا، لأنه يمكن أن لا يكون لا كاتب ولا شاعر، ويمكن أن يكون هو كاتب وهو شاعر. فهنا ننفي التعاند والانفصال لاحتمال أن يكون هو كاتب وهو شاعر. فلا انفصال ولا تعاند بين كونه كاتب وبين كونه شاعر. بخلاف التعاند فإن هناك تعاند بين الإفراد والتركيب، بين الزوجية والتربية. ومن جميع ما تقدم نستطيع أن نستنتج عدة أمور. الأول، تعريف القضية الشرطية بأنها ما حكم فيها بوجود نسبة، إما نسبة الانفصال وإما نسبة التعاند والانفصال بين قضية وأخرى أو لا وجودها. هنا لا وجودها يعني نفي الاتصال ونفي الانفصال. لا وجودها إشارة إلى السالبة، ما حكم فيها بوجود نسبة إشارة إلى الموجبة. الشرطية متصلة ومنفصلة. الثاني، إن الشرطية تنقسم إلى متصلة وإلى منفصلة، لأن النسبة إن كانت هي الاتصال بين القضيتين، ما معنى الاتصال؟ نفسره أي تعليق إحداهما على الأخرى، كتعليق وجود النهار على طلوع الشمس، أو نفي ذلك التعليق، كما إذا قلنا ليس الإنسان إذا كان ليس الإنسان إذا كان نماما يكون أمينا، أو ليس الشيء إذا كان حلوا يكون مرغوبا فيه. هنا ننفي الاتصال، ننفي العلاقة بين الأمانة وبين نميمة، أو نفي ذلك كالمثالين الأولين، فهي المسمى بالمتصلة. إذا المتصلة تارة تكون موجبة، أخرى تكون سالبة. وإن كانت هي الانفصال أي النسبة والعناد بينهما بين القضيتين، أو نفي ذلك، نفي ذلك العناد هذا في المنفصلة السالبة كالمثالين الأخيرين، فهي المسمى بالمنفصلة الموجبة والسالبة. الثالث، إن القضية بجميع أقسامها أي سواء كانت حملية أو متصلة أو منفصلة تنقسم إلى موجبة وإلى سالبة، ذلك لأن الحكم فيها أولا إن كان بنسبة الحمل أو الاتصال أو الانفصال فهي موجبة، الموجبة بمعنى المثبتة، إما أننا أثبتنا الحمل ثبوت شيء لشيء كقولنا زيد قائم، أو أثبتنا الاتصال كقولنا إذا طلعت الشمس فالنهار موجود، هنا أثبتنا الاتصال والتعليق، أو إذا أثبتنا الانفصال، إذا أثبتنا الانفصال من قبيل ماذا؟ إذا كان العدد إما أن يكون زوج وإما أن يكون فرد، فعندنا قضية حملية موجبة، قضية شرطية متصلة موجبة، قضية شرطية منفصلة موجبة. الحملية الموجبة إثبات الحمل أي إثبات شيء لشيء. المتصلة الموجبة إثبات الاتصال والتعليق والتصاحب. إثبات القضية الموجبة المنفصلة إثبات الانفصال والتعاند، بينما القضية الحملية والمتصلة والمنفصلة السالبة نفي الحمل، نفي الاتصال، نفي الانفصال والتعاند. قال إن كان بنسبة الحمل أو الاتصال أو الانفصال فهي موجبة، بمعنى لا تستدل على أداة نفيان. وإن كان بسلب الحمل أو الاتصال أو الانفصال فهي سالبة، بمعنى احتمالها على أداة نفيان. وعلى هذا هنا إشكال التفت إليه، نحن علمنا ما هو وجه تسمية القضية الموجبة الحملية بهذا الاسم وتسمية القضية الموجبة المتصلة بهذا الاسم وقضية الموجبة المنفصلة بهذا الاسم. إذا جئنا إلى القضية الحملية الموجبة، القضية الحملية الموجبة، ما معنى الحمل؟ الحمل بمعنى ثبوت شيء بشيء. ولهذا من حق القضية الحملية الموجبة أن تسمى قضية حملية، لأن مفادها حمل شيء على شيء، حمل القيام على زيد في قولنا زيد قائم. كذلك الموجبة المتصلة، الموجبة المتصلة بمعنى ماذا؟ إثبات اتصال القضية الأولى بالقضية الثانية، كما إذا قلنا إذا أشرقت الشمس فالنهار موجود، ثبوت أن هناك اتصالا بين طلوع النهار وطلوع الشمس، إذا يوجد اتصال. في القضية المنفصلة يوجد انفصال بين العدد زوج وبين العدد فرد، فلهذا المنفصلة لوجود الانفصال تسمى منفصلة، والمتصلة لوجود الاتصال والتعليق تسمى متصلة، والحملية لوجود الحمل والثبوت والاتحاد تسمى حملية. هذه الموجبات. أما إذا جئنا إلى القضايا السالبة، إذا قلنا زيد ليس بقائم، هنا يوجد حمل واتحاد أو يوجد سلب الحمل ونفي الحمل، سلب الحمل، ننفي حمل القيام على زيد، ننفي ثبوت القيام لزيد، هنا نفي حمل، إذا لماذا تسمى سالبة حملية؟ هنا لماذا تسمى قضية سالبة حملية؟ هنا لا يوجد حمل، لا يوجد اتحاد، يوجد نفي الحمل وسلب الحمل. كذلك إذا جئنا إلى القضية السالبة المتصلة، هنا إذا قلنا ليس الإنسان إذا كان نماما كان أمينا، هنا نثبت الاتصال أو نسلب وننفي الاتصال. اتصال كون الإنسان أمينا بكونه نماما، ننفي الاتصال، إذا لماذا تسمى متصلة؟ كذلك إذا جئنا إلى السالبة المنفصلة، هنا إذا قلنا ليس كلما كان الإنسان عفوا ليس إذا كان الإنسان عفوا ليس إذا ليس الإنسان إما شاعر وإما كاذب، هنا في هذه القضية ننفي الانفصال والتعانض أو نثبت الانفصال والتعانض، ننفي الانفصال وننفي وجود تعانض وانفصال بين كون الإنسان شاعر وبين كونه كاتب، لا انفصال ولا تعانض، لإمكان أن يكون الإنسان هو شاعر وهو كاتب، فليس ثمة تعانض بين الطرفين. هنا إذا نثبت الانفصال أو ننفي الانفصال، ننفي الانفصال، إذا لماذا تسمى قضية منفصلة؟ فلهذا يقول الشيخ المظفر الذي من حقه أن تسمى قضية متصلة، قضية حملية، قضية منفصلة، القضايا الموجبة، أما القضايا سالبة فليس من حقها أن تسمى حملية لأنها سلب الحمل، وليس من حقها أن تسمى متصلة لأنها سلب الاتصال، وليس من حقها أن تسمى منفصلة لأنها سلب الانفصال. إذا لماذا سميت حمليتان؟ لماذا سميت القضايا السالبة؟ القضية السالبة لماذا تسمى حملية؟ القضية السالبة لماذا تسمى منفصلة؟ القضية السالبة لماذا تسمى منفصلة؟ لأنها سلب الانفصالي، سلب الانفصالي سلب الحمل. لهذا قال: وعلى هذا فليس من حق السالبة أن تسمى حملية. لماذا؟ لأن الحملية اتحاد، وهنا سلب الحمل في قولنا زيد ليس بقائم، أو متصلة. لماذا؟ لأنها سلب اتصال، أو منفصلة لأنها سلب الحمل أو سلب الاتصال أو سلب الانفصال. إذا لماذا سميت حملية متصلة منفصلة القضية السالبة؟ نقول تشبيه، ولكن تشبيهها لها أي السالبة بالموجبة سميت باسمها. والمشتبه من أي جهة؟ نعم، لا لا، ليس من جهة الانحناء، من جهة الأطراف. بمعنى إذا قارنا بين أطراف القضية الموجبة وبين أطراف القضية السالبة في الحملية، سيد علي مثال على قضية حملية موجبة، زيد قائم، مثال على قضية حملية سالبة، زيد ليس بقائم. هنا نجد أن كلا من القضيتين يستمر على طرفين، الطرف الأول هو زيد، الطرف الثاني هو قائد. بعبارة أخرى كل منهما يستمر على موضوع وعلى محمول، كل منهما يستمر على محكوم عليه وهو زيد، وعلى محكوم به وهو القائد. فإذا نجد الأطراف سواء كان في القضية الحملية الموجبة أو في القضية الحملية السالبة، كل منهم يستمر على طرفين، موضوع ومحمول. كذلك إذا جئنا إلى القضية المتصلة، القضية المتصلة تشتمل على الموجبة، تشتمل على طرفين، على قضيتين بالأصل، كذلك القضية السالبة، كذلك القضية المنفصلة. إذن حيث أن القضية السالبة تشبه القضية الموجبة من جهة الأطراف، سميت القضية السالبة باسم القضية الموجبة. لأنها والموجبة لا، هنا عندما يقال قضية سالبة مثلا عندما تقول زيد ليس بقائم، زيد ليس بقائم، هنا قراءتان لهذه القضية، زيد ليس بقائم. هل معناه أنك حملت اللا قائم، حملت عدم القيام على زيد؟ هنا ماذا سوف يكون؟ يكون الموضوع هو زيد والمحمول هو كله لا قائم، هذه القراءة الأولى. والقراءة الثانية لا، أن قولنا زيد ليس بقائم، هنا لن نحمل اللا قيام وعدم القيام على زيد، بل نفينا وسلبنا القيام عن البين. فلا يوجد حمل، يوجد سلب حمل. بينما في القراءة الأولى يوجد حمل أو لا يوجد. يوجد حمل وهو حمل عدم القيام، حمل السلب. أما هنا سلب الحمل. قراءتكم بناء على القراءة الأولى. القراءة الأولى هذه قضية موجبة معدولة المحمول. لا، كلامنا نحن في سلب الحمل، ليس في حمل سلب. فلهذا لا يقص على التشبيه. نعم، هناك قول آخر، جواب آخر. لماذا سميت القضايا السالبة بأنها حملية متصلة منفصلة؟ نقول تشبيها لها بالموجبة، لكن من أي جهة؟ من جهة أن القضية السالبة فيها استعداد للحمل، والقضية المنفصلة فيها استعداد للانفصال، والقضية المنفصلة فيها استعداد للانفصال. متى يأتي هذا الاستعداد؟ إذا حذفنا أدوات السلب. إذا حذفنا أداة النفي ليس أصبحت مصدر. مثلا زيد ليس بقائم. هنا يوجد سلب الحمل لكن فيها استعداد لإثبات الحمل. مثلا إذا حذفنا أداة نفي وقلنا زيد قائم. ليس إذا كان الإنسان نماما كان أمينا. هنا يوجد سلب الاتصال، ولكن يوجد اتصال ويوجد في هذه القضية استعداد الاتصال. متى؟ إذا حدثنا أداة، إذا حدثنا أداة الناس وجد الاتصال. وكذلك إذا حدثنا أداة النفي في القضية المنفصلة السالبة وجد الانفصال. فإنما سميت حملية وسميت منفصلة وسميت متصلة، أي القضية السالبة، لأن فيها استعداد الانفصال والحمل والانفصال. متى يتولد هذا الانفصال والانفصال؟ عند حذف أداة السلب. جواب ثالث وأخير، نقول على كل حال من يلزمنا نحن بهذه الاصطلاحات اللغوية؟ القضية الحملية كاصطلاح منطقي معناه ثبوت، عفوا، معناه ما حكم فيها بثبوت شيء لشيء أو نفي شيء عن شيء. وهنا زيد ليس بقائم يوجد فيها حكم بنفي القيام عن زيد، فتسمى قضية حملية. فالقضية الحملية كاصطلاح منطقي ليس هو معنى الاصطلاح اللغوي أنها حملية من باب حمل شيء على شيء واتحاد. لا، نقول ذاك اصطلاح لغوي ونحن عندنا اصطلاح منطقي. والاصطلاح المنطقي أن القضية الحملية مصادها ما حكم فيها بثبوت شيء لشيء او نفي شيء عن شيء او نفي شيء عن شيء في القضية السالبة، فانها حملية لانطباق تعريف الحملية عليها. التعريف اللغوي او التعريف المنطقي؟ التعريف المنطقي، ولا ملزم لنا ان نتمسك بالتعريف اللغوي. وقف على ذلك في المتصلة وفي منفصلة. ويسمى الإيجاب والسلب كيف القضية، لأنه يسأل بكيف الاستفهامية عن الثبوت وعدمه. هذه النقطة وأجزاء القضية وأقسام القضية باعتبار الموضوع. يأتي تم الكلام، رفع المقام، والحمد لله رب العالمين.